تبهر بحلاش وانا عندي من تعدى مستواش والله لا تقولي محمد ما كذب يا خبر بفلوس انت مغرورة تبهر بحلاش وانا عندي من تعدى مستواش والله لا تقولي محمد ما كذب تبلين الحلا وانت ما مش شايفة نفسك علينا ولا ايش ليه نزعل من كلام الجد ليه انت عادية لا لا لا تبلين الحلا وانت ما مش شايفة نفسك علينا ولا ايش ليه نزعل من كلام الجد ليه انت عادية صراحة ما عليش مغرورة تبهين الحلاش وانا عندي متعدى مستعد والله لا تقولي محمد ما كتاب يا خبر بفلوس بكرة بلاش يا خبر بفلوس بكرة بلاش شي ما يعجبك ما هو ذنبي